قال مجاهد أي لا تفتاتوا على رسول الله حتى يقضي الله على لسانه. قال القرطبي أي لا تقدموا قولا ولا فعلا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله، فإن من قدم قوله أو فعله على قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به من الله عز وجل. هذه السنة، السنة يا إخواني اتباع، ما فيش فيها قياس. وحبين يعنيه الآن، ما تضربش لها الأمثال، لا ترد السنة بالعقول ولا بالهوى ولا بالرأي. ما ينفعش النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديثا فترد أنت الحديث لمجرد أن عقلك ينكره أو يرده. يعني مثلا لما يقول عليه الصلاة والسلام وهو يمسك الذهب والحرير ويقول هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها، ما ينفعش ترد الحديث بالعقل أو بالرأي أو بالهوى وتقول طب الذهب حرام علي ليه؟ إيه الحكمة؟ حتى ولو لم تعرف الحكمة، المحب الصادق يسأل عن صحة الحديث، فإن ثبتت عندك صحة الرواية فيجب عليك أن تتبع وأن تقول سمعا وطاعة لله ولرسوله حتى ولو لم يدرك عقلك الحكمة من التحريم أو من التشريع. أنا أسألك، أنا عاوز واحد فزلوك من أولئك الذين يردون السنة وينكرون السنة ويقول لك طب الدهب حرام ليه؟ طيب يا عم الشيخ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن أو إحداهن بالتراب. ده كلام يا مولانا الشيخ تقوله في عصر الذرة وفي عصر الفضائيات وفي عصر العلم، وانت مصدع دماغتنا بإنك راجل فاهم للواقع؟ ما انتش مستحي ولا خجلا من نفسك مولانا وانت بتقول حديث زي كده وتقول لنا الحديث صحيح رواه البخاري وابو داود وغيرهم من اصحاب السنن؟ لا، ده انا ارفع رأسي لتعانق كواكب الجوزاء ما دام الحديث ثابتا عن امام الانبياء وسيد الاصفياء، ولو انكرت الدنيا كلها. حديث صحيح؟ صحيح، انا راسي في عيني من جوه في قلبي، ما اقدرش انكره، ما اقدرش ارده. طب يا مولانا انا مش مستوعب، دي مسألة تانية، لكن اوعى ترد حديثا صحيحا. لما يجي بقى علماء في المانيا مثلا، انا لا اتعمد ان افصل في المسألة بس ببين ضحالة العقل اللي بيرد السنة الصحيحة الثابتة. لما يجي علماء مثلا في المانيا ويجي يعملوا بحثا علميا تجريبيا، ما يجي يقول له الرسول محمد بن عبد الله من 1400 سنة قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولهن بالتراب. اعمل بحث علمي، اعمل تجربة علمية وشوف الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، ده هناك عند الغربيين. إنما أنا كرجل مؤمن موحد محب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مش منتظر تجربة علمية ولا بحث علمي لأصدق بهذه التجربة الصادقة الذي لا ينطق عن الهوى. خلي بالكوا يا شباب، خلي بالكوا جدا، أو على أنك تبقى على خطر كبير تقول والله أنا منتظر إن التجربة العلمية أثبتت صحة كلام محمد بن عبد الله أنا هقبل حديث. لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. الصادق المصدوق لا يحتاج إلى شهادة الواقع أو إلى شهادة العلم أو إلى شهادة التاريخ لنصدق قوله، لأن الذي شهد بصدقه هو الله. خلي بالك، أنا عارف الفتن اللي الشباب نعيش فيها الآن، فتن شديدة. أنا رجل مؤمن صادق في اتباعي وحبي. انا بس بدور ما عاوز اكد منك يا شيخ في جزئية واحدة بس. فضل. الحديث ده صحيح ثابت؟ اه صحيح. خلاص على عيني وعلى راسي جوه قلبي ما اقدرش ارد. طب عقلي مش مستوعب. عدم استيعاب العقل للحكمة لا يجوز ولا يجيز لك ان ترد بسببه النص الثابت عن رسول الله الصادق. يوم يجي مجموعة من العلماء الالمان المتجردين بحث تجريبي مجرد ملوش علاقة بالشرع ولا بالدين، يجي يقول طب هات كلب اعزكم الله واقدم له اناء، واقدم الاناء للكلب، فيلغ الكلب في الاناء. الكلب لما بيلغ في الاناء بيفرز مجموعة من الميكروبات والجراثيم، مجموعة ضخمة جدا تسبب كما قال المتخصصون أكثر من 50 مرضا، غير القطة اللي النبي أذن لها أن تطوف علينا، إنما الكلب قال لا. فبحثوا المسألة وجدوا أن مجرد ولوغ الكلب في الإناء يفرز مع لعابه مجموعة من الميكروبات تسبب أكثر من 50 مرضا. طيب طب نعمل بقى البحث التجربة، نجيب جميع وسائل التنظيف الحديثة، كل ما وصل إليه العلم الحديث من وسائل المنظفات وإزالة الميكروبات والقضاء على الجراثيم نستخدمه لإزالة هذه الميكروبات التي نتجت عن ولوغ الكلب في الإناء. استخدموا جميع الوسائل وجميع المنظفات، خلي بالك، فلم تستطع هذه المنظفات الحديثة أن تقضي على كل الجراثيم التي أفرزت مع لعاب الكلب، قضت على بعضها عشان أكون منصف في الطرح وعادل، ربنا رزقنا العدل، قضت على بعض الجراثيم لكن لم تقضي على كل الجراثيم. فقالوا طيب بقى نجرب كلام محمد بن عبد الله العربي اللي كان عايش في أرض الجزيرة العربية قبل ما يطلع الميكروسكوب والتلسكوب والأدوات الطبية الحديثة ده، نشوف كلامه. اغسله 7 مرات بالمية، بس أول مرة أو إحداهن خلاها مرة بالتراب، اغسل الإناء مرة بالتراب. قالوا طب نجرب التراب، فأتوا بالتراب ونظفوا به الإناء، ثم عرضوا الإناء للتجربة العلمية المجردة فلم يجدوا أثرا لميكروب واحد. بحث علمي في جامعة هال بألمانيا، بحث جاي من الغرب. أول ما البحث طلع بجد والله صحيح، التراب اللي النبي قال عليه قضى على كل أيوة، خلاص هنصدق الحديث. بئسة المحبة وبئس الاتباع، وما أضعفه من تصديق. كأن أنت منتظر الغرب، منتظر الوحي يجي لك من ألمانيا عشان تصدق به وحي السماء المنزل على قلب إمام الأنبياء. ألا تخجل من ربك ومن نفسك؟ منتظر الوحي؟ لا، لأن ما فيش وحي إلا من الله. منتظر الوحي يجي لك من أي ناحية عشان تصدق به وحي السماء المنزل على قلب إمام الأنبياء؟ لك إذا سقطت الذبابة في إناء أحدكم، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه أو ليطرح، فإنه يحمل في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ما تردش بقى السنة، قول لي يا مولانا الشيخ محمد ما تقولش كده، هتضحك الناس علينا، والله العظيم هتضحك الغرب علينا، كأني وانا قاعد بشرب كوباية شاي تقع دبانة، اغمس الذبابة في الاناء وبعدين ارميها واشرب؟ انا ما اقدرش اشرب. عاوز شبابنا يخلي بالهم جدا من اللي انا هقوله ده. انت ما تقدرش تشرب لان نفسك تعافوا هذا السائل الذي سقطت فيه الذبابة، لا حرج عليك ولا إثم عليك أبدا، ولا يجوز لأحد أن يسفه قولك أو أن يتهم فعلك. أنت رجل محب ورجل صادق ما دمت مصدقا لكلام الصادق، انما انا نفسي مش قادره تشرب السائل. مفيش حرك، مفيش حرك عليك. النبي عليه الصلاه والسلام قدم له لحم الضب، قدم له لحم الضب مرضاش ياكله، وقال اجدني اعافه، اجدني اعافه او اعافه، يعني نفسي تعف عن اكله، ما اناش قادر اكله، لانه ده مش من طعام اهلي، مش من طعام بيئتي، مش من طعام قومي. لكن الطعام حلال، النبي ما حرموش. ممكن واحد يجيب لك اكل معين يبقى اكل محبوب لكثير من الخلق، يقول لا ما اقدرش اكل، ما اقدرش اكل، ده مش حرام. لو الذبابه وقعت في كوبايه الميه دي قدامي الان وانا عمال اصلك مش هشربه، مش هشرب الميه. تقول ما انت بترد الحديث يا شيخ، اقول لك لا، النفس لا تقوى على ذلك، لا حرج عليك، لكن انا مصدق لقول الصادق ان الذباب ان غمس في السائل فانه يحمل في احد جناحيه الداء وفي الاخر الدواء. بحث اللي انا قدمته الاولين ده بحث لعلماء بريطان، علماء انجليز. البحث اللي انا عمله بتاع الذباب ده هو اللي في المانيا، هو اللي جامعه هال بالمانيا. قالوا طب نعمل بحث علمي ونشوف الكلام اللي بيقوله محمد بن عبد الله بقلبي وامي وابي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام ده صحيح ولا ايه. عرضه سائل ذبابة واعد فيه، وشوف النبي قال فليغمسه كله، فليغمسه كله يعني فليغمس الذبابة كلها ثم لينزعها وليطرح ارميها بقى خلاص. عرضوا السائل، وجدوا اخواننا ان الذبابة تحمل على منطقة البطن وعلى جناح من الجناحين نوعا من انواع الفطريات، نوعا من انواع البكتيريا ومن انواع الجراثيم التي تسبب انواعا من الامراض زي الدسمتريا والالام اللي في البطن والالام المعويه وغيره. اكتشفوا ان الذباب في نفس الوقت تحمل على منطقة البطن والجناح الآخر لا إله إلا الله نوعا من أقوى أنواع المضادات الحيوية. علماء ألمانيا سموه أميوزا موسكي، أميوزا موسكي نوع الفطر ده المضاد ده سموه أميوزا موسكي على منطقة البطن ومنطقة الجناح الآخر. اول ما تغمس الذبابة بالكامل في السائل تفرز هذا المضاد الاخر اللي بيقتل جميع الجراثيم اللي نزلت من الجناح الاول حين لامست الذبابة السائل. من الذي علم محمدا ذلك؟ من 1400 سنة قالوا لا، محمد صادق، الذبابة بتحمل داء سبب انواعا معينة من الجراثيم، وفي نفس الوقت بتحمل الذبابة انواعا من انواع المضادات اللي بتشكل دواء او قضاء على هذه الجراثيم التي نتجت عن ملامسة الذبابة للسائل لاول مرة. لا اله الا الله. وتعجبوا حين علموا بالبحث التجريبي العلمي ان الذبابة لا تفرز هذا النوع المضاد الا اذا غمست كلها في السائل. فليغمس، تفكر ان فيه كلمة للنبي متحط يعني موضوعه كده في حديث، فليغمسه كله، فليغمسه كله، وبعدين او ليطرح ثم ليطرحها او لينزع. هي دي السنة يا اخوانا، هي دي السنة، لا تضرب لها الامثال. النبي قال خلاص، بس مطلوب منك تتحقق فقط من ايه؟ من صحة الحديث، هو ده المحب. انا بقى عاوز اسأل واحد من الفزاليك دول اللي بيرد السنة واقول لك بلاش كلام فاضي وبلاش كلام هايف اللي انتوا عمالين تقولوه ده. طيب انا عاوز اقول لك، انا اتحداك انك تروح لشركة تويوتا في المانيا وهي بتسلمك مجموعة من السيارات والكتالوجات، كل كتالوج في درب السيارة، أتحدك تطلع كتالوج وتعترض عليه وتقول للشركة أنا قبل الكتالوج، أنا رافض الكتالوج ده، أنا أحط كتالوج من عند السيارة اللي انتوا صنعتوها؟ حد عاقل في الدنيا عمل كده؟ ما تقدرش، ده دي سلعتي وعربيتي وأنا اللي مصنعها وأنا اللي عارف عطلها فين وعارف تصلح ازاي، وما فيش مخلوق يجرؤ على ان يتحدى هذا الكتالوج اللي وضعته الشركة المصنعة للسيارة. انت خلق من وصنعة من؟ من الذي وضع لك المنهج الذي يسعدك ويشقيك؟ ينفع تسأل عن منهج سعادتك وشقاوتك الا النبي محمد؟ هو اللي بيدلك على الطريق، هو اللي بياخذ بقلبك الى الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر بكل يسر وسهولة ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا ترد بالآراء ولا بالأهواء. ما ينفعش، فاش ترد السنة بالهوى ولا بالعقل المجرد. طب هو الإمام أحمد أما بيقول وليس في السنة قياس، في أثر جميل أو وقفت عليه النهاردة فقط وأنا بجهز، قال ابن شبرمة ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إلا بالمقاييس يردها إيه؟ أي إلا بتقديم حكم العقل المطلق وإن خالف النص المنقول الصحيح الثابت. مش المراد به القياس؟ المعروف عند جمهور العلماء كدليل رابع من الأدلة الشرعية في إثبات الأحكام القرآن والسنة والإجماع والقياس عند جمهور العلماء، لا يراد بالقياس هنا ما يقصده الأصوليون وجمهور علماء أهل السنة. قياس عند الأصوليين كما هو معلوم لكم جميعا هو إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة ثبت فيها النص من القرآن أو من السنة أو من إجماع العلماء والأئمة. إلحاق واقعة لا نص فيها، شو هذا القياس؟ إلحاق واقعة لا نص فيها بواقعة ثبت فيها النص إما من القرآن وإما من السنة وإما من إجماع الأمة. أضرب لكم مثالا لأتضح لبعض أحبابنا من طلبة العلم، الخمر مثلا، الخمر حرام بالنص مش كده؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من أهل الفلاح واحفظ أولادنا رب من الخمر ومن أشباهها. طيب إيه العلة في الحكم؟ ما هي علة التحريم في هذا الحكم؟ العلة كما قال علماؤنا هي الإسكار. أحسنت، الإسكار، الإسكار الذي يغيب العقل، والعقل هو مناط التكليف. ولذلك أول حكم من أحكام التحريم لأنها ذمت مرتين، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، دي العلة، دي المرتبة الثانية. إنما المرتبة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الله، شايف الذنب؟ شايف التدرج؟ يبقى المرتبة الثانية من مراتب التحريم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ويأتي بعد ذلك الحكم الثالث بالتحريم إنما الخمر إلى آخره فاجتنبوه. طب جميل، يبقى العلة هي الإسكار. فكل شراب بعد ذلك تتوفر فيه هذه العلة ألا وهي علة الإسكار فهو حرام قياسا على الخمر، وإن لم يأت نص في المسألة الحديثة أو المبحوثة، لأننا نقيس هذه المسألة التي لا نص فيها على مسألة ثبت فيها النص ما دامت علة الحكم في المسألتين واحدة. واضح يا إخواني؟ ها معانا ولا إيه؟ ده القياس، هذا هو القياس. فالمراد أما الإمام أحمد يقول وليس في السنة قياس، ولا يقصد هذا القياس، لا، وإنما يقصد إعمال مطلق العقل، ويقصد أنه لا يجوز في السنة أن يرد نص من نصوصها الصحيحة الثابتة بنص أو بفكر عقلي أو بإيراد عقلي، لأنه لا يمكن أن ينهض حجة ليكون دليلا شرعيا. فالأدلة الشرعية قرآن وسنة وإجماع وقياس عند جماهير العلماء. لكن ما ينفعش أقعد أنا ويجي لي حديث زي اللي أنا ذكرته وأقول لا أنا هرد هذا الحديث ردا عقليا. هذا هو الذي يعنيه الإمام، والله تعالى أعلم. هذا هو مراد الإمام بقوله وليس في السنة القياس ولا تضرب لها الأمثال. الإمام أحمد والترمذي في رواية تانية، عشان أجمع بس الكلام يبقى كله في قوله وليس في سنة القياس ولا تضرب لها أمثال، ليكون الكلام على كل هذه المفردات والمعاني، في حديث في مسند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. خلي بالك، الوضوء مما مست النار، ودي رواية صحيحة في البخاري في الإمام مسلم في سنن في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها، أنه صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. خلي بالك عشان شبابنا المتعجل دون الجمع بين الأدلة في الباب الواحد أو في المسألة الواحدة، وبعدين ممكن يبدع أخاه أو يفسق أخاه أو يتهم أخاه إن أخذ بقول آخر في المسألة، لأنه ما جمعش الأدلة في الباب الواحد أو في المسألة كلها. هذا حديث في صحيح مسلم، توضأ مما مست النار، جميل. ورواية أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط، ولو من ثور أقط، أقط بفتح الهمزة وكسر القاف، أقط، والأقط هو اللبن المجفف الذي يسمى أو يشبه عندنا الجبن الآن، جبن مطبوخ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط، وثور ثور يعني ولو من قطعة، ثور القطعة في اللغة العرب، ولو من ثور أقط. ابن عباس سمع الحديث ده فلم يقبل، لا إله إلا الله. ابن عباس ماذا قال؟ قال يا أبا هريرة، يا أبا هريرة أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم. الحميم يعني إيه؟ ها؟ لا مش النار، الماء الساخن. الحميم يعني الماء الساخن. شوف في مفردات اللغة لابد من معرفتها. أنا توضأ من الدهن، مستنكر على أبي هريرة. أنا توضأ من الحميم يعني من الماء الحار أو الماء الساخن. فماذا قال أبو هريرة؟ لا إله إلا الله. شف الصحابة، سبحانك يا رب. قال يا ابن أخي، بيقول لمين؟ لابن عباس، يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. وهو ابن عباس كان يضرب الأمثال؟ لا، الله هنا يبرز الخلاف في فهم الصحابة للأدلة. هنا يبرز الخلاف في فهم الصحابة للأدلة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يخالف أبا هريرة في هذه المسألة ويستدل على خلافه بحديث سمعه من رسول الله، مش بيضرب الأمثال، يعني بيرد السنة الصحيحة الثابتة بمثل من عنده أو بفكره أو برأيه أو بعقله أو بهواه، لا حاشا وكلا. فماذا قال ابن عباس؟ قال يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الدهن؟ أنا أتوضأ من الحميم؟ فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله فلا تضرب له مثلا. اسمع ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال لا أبالي مما توضأت، بيرد قول أبي هريرة، لا أبالي مما توضأت أشهد. يبقى هنا بيرد القول بإيه؟ بحديث أشهد. ابن عباس يقول والحديث صحيح سنده صحيح، قال أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف، يعني من شاة مذبوحة مطبوخة على النار، لرأيت أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل لحم كتف ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. يبقى المسألة فيها إيه؟ قولان لأهل العلم. يبقى ابن عباس رد قول أبي هريرة برأي من عنده ولا بحديث سمعه من رسول الله يشهد الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والحديث كما ذكرت سند صير رواه البيهقي وغيره. طيب أما كيف نجمع بين هذا التعارض يا شيخ؟ يقول توضأ من مسة النار، وابن عباس يقول أشهد لرأيت رسول الله أكل لحم كتف ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. بفضل الله تبارك وتعالى جماهير أهل العلم على أن الوضوء مما مست النار على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذا هو الجمع بين الأدلة، توضأ مما مست النار للوجوب ولا للاستحباب؟ للاستحباب. لم يقل أحد من أهل العلم المحققين أن الأمر هنا للوجوب، لأنه ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ مما مست النار، فدل ذلك على أن الأمر الأول للاستحباب وليس الوجوب. وهذا يبين لنا أيها الأفاضل أنه يجب على الفقيه أن يكون ملما بأقوال أهل العلم في المسألة الواحدة، وأن يكون ملما بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة، حتى لا يفسق أو يبدع من خالفه في الرأي. قد أحكم على عالم بالبدعية إن لم أقف على حديثه الذي استدل به. يعني أضرب لكم مثالا معاصرا من علمائنا المعاصرين، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان يرى أن وضع اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، ويرى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أن وضع اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة. شفت بدعة وسنة، لأن نعوز أقول لطلابنا وأولادنا أن احنا في الحقيقة توسعنا جدا في الحكم بالبدعية بدون داعي وبدون دليل. هؤلاء هذان عالمان من علماء السنة بلا خلاف، ممن نصر السنة، لقد نصر الإمامان السنة، البان وابن باز إمامان من أئمة السنة. هذا يقول على هذا الوضع بدعة، وهذا يقول على هذا الوضع سنة، ويستدل الإمامان في المسألة الواحدة بحديث واحد. أظن الخلاف ده جاي منين يا مولانا؟ ده مش وجوب واستحباب، لا ده بدعة وسنة جاء من خلاف الإمامين في فهم الدليل. قال له هو مش الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل بسبب اختلافين في فهم الأدلة ولا لا يا شباب؟ اختلف. نعوزين نؤصل هذه المعاني الآن في هذا الوقت، لأن الوقت ده فيه تجرؤ شديد جدا على إسقاط الأحكام بالتبديع والتفسيق بل والتكفير على كثير من الناس بدون حق وبدون علم وبدون فهم للأدلة ومراتب الأدلة وتحقيق لمناطات الأدلة. كلكم يعلم أن الصحابة اختلفوا في طاعون الشام وفي بني قريظة، وأنا ذكرت هذا مرارا. طاعون الشام اختلف فيه قطبان من أقطاب الصحابة، صحابيان كبيران جليلان من أصحاب رسول الله، عمر الفاروق وأبو عبيدة الأمين، اختلف في قضية طاعون الشام كما ذكرت لكم الحديث الصحيح. عمر يقول نرجع، وأبو عبيدة يقول أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، وعمر يقول لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، فكلاهما قدره سبحانه وتعالى. واختلفوا في بني قريظة، فريق صلى العصر في الطريق حين حان وقت الصلاة، وفريق قال لن نصلي إلا في بني قريظة ولو فات وقت الصلاة، لأن النبي قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. اختلف. الدليل واحد ولا في دليلين في المسألة؟ دليل واحد. إيه سبب الخلاف؟ اختلافهم في فهم الدليل، في فهم الدليل. يبقى الدليل موجود بس أنا قد أفهم من الدليل ما لا تفهمه أنت، ما لا تفهمه أنت، وأنت قد تفهم من الدليل ما لا أفهمه أنا، فنختلف. ولذلك أنا قلت لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وهو مين اللي بيؤجج الخلاف؟ من لا يعلم. ما خلاص أنت بتختلف معايا وأنت عندك دليل في مسألة من مسائل الأحكام أو الفروع، وأنا بختلف معاك لأن عندي دليل، أو لأن دليلنا في المسألة دليل واحد لكننا نختلف في فهم هذا الدليل، فلا حرج مفيش خلاف. إذن هذا المعنى، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. أما يخالف الشيخ الألباني الشيخ ابن باز في المسألة دي، سب واحد منهما الآخر؟ أبدا. لما اختلفنا النهاردة مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو شيخي في بعض المسائل، أجله وأقبل رأسه وأقبل يده فيش حرج، خالفته في بعض المسائل وكنت أناقشه بأدب الطالب الأستاذ ويقبل مني، ويقبل مني، ولطالما قال لي أحسنت يا مصري ويقبل، وهو عالم، ويظل التلميذ محتفظا بأدبه لشيخه. إنما أنت النهاردة يعني خلاص بقيت يعني خلاص اشتد الساعد، ما انت قاعد بتتعلم بقالك 25 سنة و 20 سنة وقاعد تحت رجلين المشايخ دول، هم دول اللي علموك في الأصل، هم دول اللي ربوك على العقيدة الصحيحة، وهم دول أول من سمعت منهم عن الله ورسوله. النهاردة خلاص بقيت تتنطط على دول وبقيت تودع دول وتفسق دول، بقيت النهاردة شايف ان عقلك أنضج وأوسع وأنت صرت أفهم للدين وللواقع من هؤلاء الرموز. كثير من بعض أبنائنا، وهذه ورب الكعبة نذير شؤ، والله نذير شؤ، وهذا طريق خطر، وأخشى على من فعل ذلك ونسي أصله وتخلى عن الوفاء، وهو من أعظم أخلاق هذا الدين لشيخه الذي علمه ورباه، لشيخه الذي هو أول من أسمعه حين تفتق ذهنه وبدأ يحبو إلى حلقات العلم، سمع من هؤلاء الأفاضل من رموزنا الذين نعرفهم جميعا في مصرنا بل وفي الأمة، بل وفي الأمة، مكانتهم في الأمة في العالم كله، صرنا الآن نسمع من أولادنا الصغار ومن أبنائنا الصغار من يتطاول على هؤلاء الرموز وعلى هؤلاء العلماء والمشايخ الكبار لمجرد أن الشيخ له رأي في نازلة من النوازل المعاصرة بعد أحداث الثورة بعد الفتن والمصائب اللي احنا فيها دي. قد يقول الشيخ قولا في باب من هذه الأبواب أو في نازلة من هذه النوازل لا يوافق فكر هذا الابن من أبنائنا وفكر هذا الولد من أولادنا، فيقوم هذا الابن ليتطاول على الشيخ بلا مقدمات وينسى جهاد الشيخ وجهده وفضله وتربيته له. هذا نذير شؤ، ورب الكعبة هذا نذير شؤ، وهذا إن دل فإنما يدل على مرض قلب هذا الابن وهذا الشاب إن لم يرجع إلى الله ويتب ويعرف لأهل الحق حقهم ولأهل العلم فضلهم ولأهل المكانة قدرهم. فليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فاعرفوا حق علمائكم وحق هؤلاء الرموز الذين سمعتم منهم عن الله ورسوله على مدار 30 عاما أو 35 عاما يسمعونكم عن الله وعن رسول الله وعن أهل الحق وأهل العلم من الأئمة. أسأل الله أن يباركهم وأن يحفظهم وأن يقيهم شر الحاقدين وشر الحاسدين، وأسأل الله من أرادهم بسوء أن يشغله بنفسه وأن يجعل كيده في نحره، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إذن المراد بالخلاف بين ابن عباس وأبي هريرة خلاف في فهم دليل، وكل منهما له دليله في المسألة. أما المراد بقول الإمام أحمد وليس في السنة قياس ولا تضرب لا الأمثال، المراد ألا نقدم مطلق العقل والإرادات العقلية التي ترد على العقول لنرد بها النص الثابت في السنة الصحيحة. وقد ضربت أمثلة، اسمع كده لشيخ ابن القيم حتى لا تصور البعض أننا بذلك ننكر العقل ونرد العقل ونتجاهل العقل. لا، أنا بقول لك ما تقدمش إرادا يرد على عقلك لترد به سنة ثابتة بالنص، إنما العقل له مجاله فليبدع العقل ويصول ويجول ويستخرج مكنونات الكون وأسرار الكون ويربط بين المقدمات والنتائج ليصل إلى أروع الحقائق. العقل له مجاله الذي يجب علي أن يبدع فيه، لكن لا يجوز أبدا أن نجعل من العقل طاغوتا يعبد، لا يجوز أبدا أن نجعل من العقل حاكما على النص الصحيح الثابت، ما ينفعش. أنا عاوز أسألك سؤالا وعاوز أسمع الجواب، من هو أعقل إنسان عرفته الأرض؟ عاوز أسمع، في أعقل من محمد بن عبد الله؟ حد يقدر يقول ده؟ حتى الرجل اللي كتب العظماء 100 الأعظمهم من؟ محمد. وإن كان لي تحفظ أنا، لأن أنا لا أقدم النبي على أنه عظيم، إنما أنا أقدم النبي على أنه رسول، ثم بعد ذلك أقول عظيم وكريم وخلوق وقائد وسياسي واجتماعي وقل ما شئت، إنما كل ده بعد صفة الرسالة. خلي بالكم يا أولاد يا شباب، أنا أقدم الرسول محمد، أصلا لو قدمته على أنه عظيم فقط يبقى أنا رجل لي عقلي ولي فكري ممكن أقبل منه ممكن أرد عليه، إنما إن قدمت النبي على أنه رسول فأنت متعبد بي بامتثال أمره واجتناب نهيه واتباع سنته والوقوف عند حدوده. شايفين الفرق الكبير إزاي؟ محدش بياخد باله من المسائل دي. لا، هو عظيم، هو أعظم إنسان على وجه الأرض من لدن آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه القيامة، أعظم بشر وصاحب أزكى عقل وصاحب أشرف عقل وصاحب أزكى نفس وصاحب أشرف نفس وصاحب أطهر عقل وصاحب أطهر قلب ونفس. ومع ذلك شوف، ربنا بيقول له إيه؟ يا الله، قل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت ما كنتش تعرف حاجة عن الكتاب ولا عن الإيمان، توعى تنسى بقى الدليل ده، ما تنساهوش. سيدنا النبي ربنا بقول له كده، أيوة أيوة أنت تعرف، ما تعرفش حاجة خالص يا أخي، لا حول، أقسم بالله أنت ما تعرف أنت بتتبول إزاي، هتتفزلك. أنا أقصد الفزليك يعني، أنت بتفزلك على إيه؟ أقسم بالله إلى اللحظة دي ما يعرف الإنسان أبو لسان طويل ده ما يعرف، والله لا يعرف كيف يبول، والله ما يعرف. أنت بتتكلم في إيه؟ تتفزلك في إيه؟ جاي ترد القرآن وترد السنة بعقلك؟ عقل إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ يا الله هي جت كده. اسمع الآية تاني. الحمد لله لكم الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري، يا حبيبي يا رسول الله، رب العزة بقول له كده، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب، أنت ما كنتش تعرف حاجة عن القرآن وما كنتش تعرف حاجة عن الإيمان. اسمع، ألم يجدك يتيما فآوى، ها، ووجدك، لا إله إلا الله، ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ما كنت تدري شيئا لا عن القرآن ولا عن الإيمان حتى علمك ربك وأنزل عليك القرآن وهدى قلبك للإيمان. طب أنا أسألك بقى، ينفع بعد كده حد يقول لي إن هو هيعرف القرآن وهيعرف الإيمان ويتعرف على حقائق الإيمان وعلى الأسماء الحسنى والصفات العلى وعلى أمور الغيب من البعث والجنة والنار والصراط والميزان، هل يستطيع عاقل أن يزعم أنه يستطيع أن يتعرف على هذه الحقائق بعقله المجرد بعيدا عن النص في القرآن أو في السنة؟ حدش يقدر يا أخوان، حدش عاقل يقدر يقول لي أي، أبدا أبدا. اسمع بقى الكلام اللي أنا عاوز أقوله، جاءت هذه المقدمة كده من فضل الله. شوف شيخنا ابن القيم بقى بيقول ايه في كتاب الماتع مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، بيقول إن المعارضة بين العقل والنقل، إن المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي تخالف دعوة الرسل من كل وجه، فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصوم الرسل إلى ضد ذلك، فأتباع الرسل، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الآراء والعقل، وأتباع إبليس ونوابه قدموا العقل على النقل. ده كلام شيخ ابن القيم، أقوله تاني. قال إن المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي تخالف دعوة الرسل من كل وجه، فإن الرسل دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصوم الرسل إلى ضد ذلك، فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي والعقل، وأتباع إبليس ونوابه قدموا العقل على النقل. أنا قلت احنا ما بنقللش من شأن العقل، هذا العقل هو مناط التكليف أصلا. أنت ما تقدرش تكلم بالتوحيد ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة إذا فقدت العقل، إذا غاب العقل فلا تكليف، خلاص. فنحن لا نقلل من قدر العقل، بس بنقول العقل له دوره في فهم النص، في تدبر النص، في الإبداع في الكون، يبدع يحول العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذا العلم، ماشي كله جميل جميل. إنما يجي العقل يقول النص ده اللي في القرآن أنا مش قبله، لا لا لا لا، نقول له لا انت ملكش اي قيمة. يجي يقول النص الصحيح الثابت عن محمد بن عبد الله ده انا مش هقبله لان عقلي ينكره. نقول له ملكش قيمة ولا كرامة. ما انت ترد بعقلك ونقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. وزيك علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف اولى من المسح على اعلاه. وسيدنا عمر لما جي نظر مسألة بالعقل وهو بيقبل حجر الأسود قال له إيه؟ قال له والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. دول ناس بتتبع بس لكن لا تعمل العقل في رد النص الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال وأختم بها الإمام الشهرستاني في كتابه الماتع جدا الملل والنحد من أجمل كتب الإمام شهرستاني، يقول اعلم أن أول شبهة، اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق، يا الله يا الله، اعلم والله معلومة يعني عض على بالنواجه، اعلم أن أول شبهة وقعت في الخلق من يوم ربنا خلق الخلق هي شبهة إبليس، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص واختياره الهوى في معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على المادة التي خلق منها آدم وهي الطين، وتشعبت عن هذه الشبهة شبهات. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله.